السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وخاصة الليالي المقبلة، فكان النبي يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي. كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وسد المئزر. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لرسولنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول: أصلي في ثوب أبي الميت، هل يناله شيء من الرحمة؟ ليس هناك شيء من وراء صلاتك في ثوب أبيك الميت. تبركا ليس هناك شيء. يقول: عندي مبلغ في البنك ومر عليه تقريبا أكثر من سنة، وكنت أجهل زكاة المال فقط، كنت أحسبها زكاة الفطر، كنت أحسبها زكاة الفطر. عليك الزكاة طيلة هذه المدة، بارك الله فيك، وقدرها تقديرا، قربها تقريبا. حكم أخذ المرأة: حبوب تمنع نزول الحيض لمواصلة صيام شهر رمضان. لا منع من ذلك إذا كانت هذه الحبوب لا تضر، البنوك كلها سواء. بارك الله فيك يا حسام. ما حكم من أراد أن يستمني فأنزل في رمضان ما دام لم يخرج المني فالصوم صحيح؟ إخراج الزكاة لمن يسكن مع أهله، إخراج الزكاة لمن يسكن مع أهله. كيف يعني؟ وضح السؤال بعض الشيء. صحة حديث العتق في رمضان إذا كنت تقصد أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث في سنده ضعف. معرفة ليلة القدر مع اختلاف دخول رمضان في البلدان: عليك بالاجتهاد والأمر منقول إلى الله. إذا تحدثت عن شخص بسوء مع نفسي هل في غيبة؟ إذا تحدثت مع نفسك ليس في غيبة، غيبة ذكرك أخاك بما يكره يعني أمام الناس. إن شاء الله يا خالد الدقاق، وهذا مبني على كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بأس بنشر العلم الشرعي، وليس هناك دليل يمنع كما قال ابن حزم. هل يجوز إخراج الزكاة نقدا؟ إخراج زكاة الفطر نقدا لا تخرجها نقدا، وقد تكلمنا على هذا باستفاضتي. إخراج الزكاة خارج منطقتي لا بأس بذلك، ومنطقتك أولى إذا كان فيها فقراء. هل تجب الزكاة على أرض البناء والعقارات؟ إذا كانت هذه الأبنية معدة للتجارة عليك فيها زكاة عروض التجارة، أما إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة عليها. حديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، حديث ثابت صحيح. ظلمني أخي من أبي في الميراث وانقطعت الصلة بيننا، لكن أنا قاطع بالرحم أنصحك بالوصل، وإن ظلمت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وضرب أم ربحة مع بنك فيصل كل البنوك سواء، وإن طايلت ذبيحة بقرة قرطحية هل يجوز إشراك أحد معي فيها؟ إذا كنت نذرت فلا يجوز إشراك شخص غيرك فيها، أما إذا كنت لم تنذر فالأمر فيه سعة. هل يجوز إخراج زكاة المال في حفر بئر ماء؟ لا يجوز ذلك. حكما يقول لزوجتي يا ماما يا بنتي أثناء حديثه معها، هذا ليس على سبيل الظهار كما هو معروف، ولا يعد ظهارا. لا بأس أن تتابع أو أن تستمع خيرا أثناء اعتكافك. هل يرى أهل الجنة أهل النار من الجنة؟ هل يرى أهل الجنة أهل النار؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. راجع السند الله يحفظكم. ودائما وأبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن يتعجب من أقوام يريدون أشياء في أسانيدها مقال أحيانا، وأحيانا تكون مبتورة، وأحيانا تكون رواية شاذة، ويبنون عليها ويتركون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلوات الله وتسليماته عليه علم عبد الله بن عمرو وأرشده فقال: اقرأوا في 3 ولا تزد على ذلك، اقرأوا في 3 ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأوا في 7 ولا تزد على ذلك، اقرأوا في 7 ولا تزد على ذلك. ودائما وأبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للتجوزات، ولا داعي أبدا لأن تصادم هدي محمد بهدي شخص ولا يدرى ثبت السند عنه أم لم يثبت الإسناد. هذا وأعجب من هذا قول من قال إن أبا حنيفة صلى الفجر بطول العشاء 40 سنة. كلام لا يصدق عقل عاقل لا يصدق مثل هذا الكلام. يعني 40 سنة لا يجامع زوجته ليلة، 40 سنة لم يخرج منه ريح ليلة، يعني الكلام لا يصدق. فدعكم من هذه الأشياء، بارك الله فيكم، التزموا السنة. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذه أمور تسيء إلى الدين. كيف أراجع القرآن 60 مرة حتى لو بالحذر؟ صدقت يا أختي سناء. العطر الذي عليه كحل، العطر الذي عليه كحل جاز مع الكراهة. كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين على الرجل وعلى المرأة، إلا إذا كانت المرأة مكرهة فتسقط عنها الكفارة، أما إذا كانت مطاعية فعليها الكفارة. إن عجز وعجزت صيام شهرين، عفوا، إطعام 60 مسكينا. لا يجوز الترحم على النصارى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الإزالة الشعر إزالة عفوا هل إزالة بعض الشعر من الحواجب حرام؟ النمص محرم، النمص نتف. ماذا أفعل في الليالي الوترية لكي أتحرى ليلة القدر؟ اجتهد في الدعاء واسأل الله التوفيق، اسأل الله أن يوفقك لإصابة ليلة القدر. خير الأعمال ليلة القدر. ورد حديث في سنده مقال من ناحية الانقطاع بين ابن بريدة وعائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الاستغفار والترحم متقاربان في المعنى الأشرف. التكبير في سجود التلاوة خارج الصلاة قبله وبعد قولان والأظهر الجواز. إطعام 60 مسكينا لكليهما أم لكل واحد؟ كل واحد. أما المرأة إذا كانت مكبرة فلا شيء عليها. زوجتي على سنة الله ورسوله لكن لم أدخل بها إلا البيت، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة عنها؟ تخرج، أنت مسؤول عن زوجتك، أنت مسؤول عن زوجتك. وقد تتعجب إذا قلت لك أنك مسؤول عن أكلها وشربها. عند فريق من العلماء هل يجوز أن أستبدل المبلغ؟ عفوا، هل يجوز أن أستبدل؟ حكم الصائم إذا سب الدين وهو صائم، سب الدين كفر، عليه التوبة إلى الله، لكن إذا تاب تاب الله عليه ويحافظ على صيامه. لا أريدك أن تكون مثلي يا أحمد، تكون تجتهد كي تكون مثل رسول الله. ما أنا من أسوة لك؟ أسوتي وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلنا نصيب ونخطئ ونشل ونعلم، ولكن لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حكم أخراج الزكاة الفطر مكرونة ودقيقة، لكن بالأمس لا تخرجها كذلك، ستواجه بمشكلة، مشكلة ضغط الدقيق، ومشكلة تخرجها بالكيلو ولا بالصاع. المكرونة مصنعة ومفرغة من الداخل. مخاصم زوجتي وأجرها شهرين، ما الحكم؟ لماذا تهجرها شهرين؟ عاشرهن بالمعروف يا أشرف. حكم نسيان التشهد الأوسط يستلزم أو يستوجب على الأصح سجود سهو. هل اليوم بعد المغرب يبدأ الاعتكاف؟ الأربعاء غدا إن شاء الله تصلي المغرب وتبقى في معتكفك. حديث الأكل على جنابه يورث الفقر لا يصح. هل يجوز ذهب للعمل مع نية الاعتكاف؟ لا، بخروجك من المعتكف انقطع الاعتكاف، بخروجك من المعتكف انقطع الاعتكاف. يجوز أن تنوي الاعتكاف ليالي؟ نعم يجوز أن تنوي الاعتكاف ليالي. أريد أن أقترض قرضا ربويا لإحداث مشروع أسترزق منه، حرام عليك. ولا يستوي الخبيث والطيب؟ ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. متى يحق للرجل غضب على امرأته بقول الله يغضب عليك؟ فعلت ما يستوجب ذلك، والعفو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أزواجكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حديث اللهم لك صمت على صدقك أفطرت في سنده ضعف، وأما العلماء من تجوزه وحسنه لكونه فضيل الأعمال، أما السند فضعيف. حكم تنظيف الأسنان بالمعجون في نهار رمضان، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لماذا قبل الرسول طلب من خديجة الزواج منها؟ هل من حكمة؟ أباح الله له ذلك يا يوسف. الله يوفقنا وياكم، مسكننا وياكم الفردوس جميعا. حكم عمل مصلى صغير في غرفة النوم والاعتكاف في أي مكان اعتكف، في مكان خصصه الآن، ما عندنا مساجد نعتكف فيها. حكم الضرائب حلال أم حرام؟ لم أرى لها مستندا في الكتاب والسنة، ولكن هذه خاضعة لمسألة علمية، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ وفي المسألة قولان للعلماء في هذا الصدد. حديث من أصبح آمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لا يصح. حكم قصد جزء من الحاجب وليس النزع جائز ما لم يكن نمصا مع الكراهة. هل يجوز أن يؤم الأطفال الصلاة في صلاة التراويح إذا كانوا يعقلون ويحفظون ومع ذلك غيرهم من الكبار أولى إن وجدوا؟ وحفظك الله يا شيخ إبراهيم بن سعيد وسلمك. هل يجوز أن أصلي التراويح وأنظر في الهاتف؟ أتقرأ القرآن من الهاتف أو ماذا تنظر؟ تنظر تستقبل مكالمات في الهاتف؟ لا يجوز في صلاة لا شغلة، لكن كنت تقصد قراءة القرآن من الهاتف لا بأس بذلك. حكم إضافة أصدقاء رجال ونساء والعكس على مواقع التواصل، هل ترضى ذلك لأختك يا صاحب السؤال؟ ترضى لأختك أن تتواصل مع الشباب أو ماذا؟ انتبه، أسأل الله أن يرزقك الغيرة على أعراض المسلمين والمسلمات. وحفظك الله، هل يجوز المعتكف الخروج لتشييع الجنائز؟ قولان للعلماء، وأنصحك بمراجعة حلقة ما قبل دقائق في أحكام الاعتكاف للوقوف على أقوال العلماء بشيء من التفصيل في هذا الشفان، أشرناه على صفحة الفيد منذ دقائق. خروج العمل، الرجل العمل وهو ذنب، هل الصيام صحيح إذا كان أجنب من الليل؟ أما إذا أجنب متعمدا من النهار فالصوم باطل، لكن إذا أجنب من الليل فالصوم صحيح إن لم يغتسل. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كفارة المفطر في نهار رمضان متعمدا، أما بالجماع فقد بينا حكمه، أما بالأكل والشرب فهو مرتكب لكبيرة بارك الله فيه. شخص يحك شعر الحاجب وينتف بعض الشعر بسبب كثرة الحكة، هل هذا داخل في النمص؟ هل هذا داخل في النمص؟ ينتف شعره يعني بتوش؟ لا، هرش الشعر مش نمص، تنزع شعر راس يعني ولا ايه؟ شعر الحاجب يعني تحك وتنزع، لا تفعل ذلك. بجلك شاب تنصر، ماذا نصنع معه؟ أدعو الله له بالهداية والتقوا به وجادلوه بالتي أحسن. ومرحبا بك يا شيخ أحمد رجل. قل أنا في تركيا كيف أطلع زكاة الفطر؟ ما الأوطان طعام؟ عصبي جدا جدا وخصوصا مع زوجتي، فما العمل؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كل ذلك يقول لا تغضب، ما حكم هجران المرأة لأكثر من 7 سنوات؟ ما السبب؟ إن هذا ظلم إلا إذا وجد سبب. وأفتح لك يا شيخ صلاح بارك الله فيك يا أبو خالد ولك بالنسبة. الاستماع إلى المشايخ والعلماء يعتبر من قيام الليل؟ لا، ليس من قيام الليل، قيام تقوم تصلي، لكن هل يجوز؟ نعم يجوز. لو أحد يتكلم من ورائي ماذا أفعل معه؟ أرض عن الجاهلين والله يتولى الصالحين. هل تستحب قلة النوم في العشر الأواخر؟ لا تنام الليل أبدا يا خالد الدقاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله أيقظ أهله وشد المئزر. أبو أروى يسأل: ما دليلكم على الاعتكاف في البيوت؟ قل يا أروى: اعلم أننا لم نقول بجواز الاعتكاف في البيوت بلا سبب، إنما لأنه لا توجد هناك مساجد، لا توجد هناك مساجد نعتكف فيها، الباب غير مفتوح للاعتكاف في المساجد يا مسلم، لا تفصل هذا عن ذاك. أنت تقول كما يقول قائل: ما دليلك على أن ويل للمصلين؟ أو ممكن تقول: ويل للمصلين وتسكت. قال الله: ويل للمصلين، ما يصلح هذا، لا بد أن تتمم الكلام: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تسأل سؤالا مفتورا، قل ما دليلك على جواز الاعتكاف في غير المسجد إذا لم يوجد مسجد؟ فستكون أجبت على نفسك، ستكون أجبت على نفسك. ما أدري ما الإخوة غفر الله لهم الذين يسألون أسئلة منفكة عن الملابسات التي نحيط بها. الآن ترى في الحرم، ما الدليل على أن يكون بين كل مصلي ومصلي متر، والنبي عليه الصلاة وأصحابه لم يكونوا على هذه الصفة من صفات الصلاة؟ لا يصلح أن أطرح السؤال بدون ذكر الملابسات. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ افهم يا أخي، ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ سميت أتى الجواب. أما تسأل سؤال مفتورا تقول لي اذكر من السلف من صنع السلف، ما الذي أتى بالسلف في هذا المقام الذي لم يوجد مثله في تاريخ الإسلام؟ ما أتى في تاريخ الإسلام شيء مثل الذي نعيشه الآن. فلا تسأل أسئلة مفتورة ومن ثم تقول ما لك ليس لك سلف. أرجو الله أن تكون الرسالة قد وصلت. يقول شخص، أجبنا على هذا، لا معنى للتكليف، هل أطرح مبلغ الدولة مبلغ الضرائب من الزكوات؟ لا، يعني عليه زكاة مال 100,000 وعليه ضرائب ودفع ضرائب 50,000، يريد يقسم 50,000 من حق الفقراء، لا يجوز ذلك. الأموات يعرفون أحوال الأحياء؟ لا يعرفون شيئا. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. يعرف ما الذي جرى. وأيضا في الصدد الحديث فيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حكم بيع وشراء في صلاة الجمعة في هذه الجائحة، مع العلم أن المساجد مقفولة. لا بأس للضرورة. مرحبا بك يا شيخ محمود الأزدي، عندك معتكف طيب يجوز لك أن تعتكف فيه، الحجر الصحي. استغل وقتك في طاعة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة كتابه وفي الصلاة، بارك الله فيك وأجرك الله وأجرنا الله جميعا، أجرك الله وأجرنا الله جميعا. نسأل الله أن يكتب لنا ثواب المعتكفين في بيته الحرام وثواب المصلين فيه وثواب التالين لكتابه فيه وثواب العمرة في رمضان. فربنا يشهد على محبتنا له، محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا للعمرة والحج، ومحبتنا للبيت الحرام وللصلاة فيه ولتلاوة الكتاب العزيز والالتقاء بالصالحين فيه. فنسأل الله الكريم من فضله أن يكتب لنا ثواب ذلك أجمع، إنه كريم، إنه يرزق من يشاء بغير حساب، وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، والغني عن عبادتنا، والغني عن صلاتنا، والغني عن حجنا، والغني عن عمرتنا، ولكن ربنا يعلم ما الذي حال بيننا وبين ذلك. ونرجو الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يكتب لنا أجر ذلك أجمع. اللهم آمين، اللهم آمين. فأنت يا رب ذو الفضل العظيم. هل يجب إخراج الزكاة على الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة تقريبا؟ إذا بلغت قيمة نصاب الفضة تقريبا وبنيت على نصاب الفضة فلك ذلك وأنت مثاب. اخترت نصاب الفضة وبنيت عليه فأنت مثاب أكثر، إن هذا أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنياه. عليك بكتاب الله أحمد وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد وأن يجمعنا في الفردوس. سألوا الناس عن حكم أخذ المال مقابل السب والشك، بهذا حكمت الجلسة العرفية، يعني التعزير بالمال، شخص أهان شخصا ونال منه وسبه وشتمه فقضت لجنة عرفية على السب والشتام بمال ما لم يكن حدا من حدود الله. يعني إذا قال لشخص مثلا يا ابن كذا اتهم بالزنا واتهم أمه وأباه بالزنا، لا يجوز، لأن هذه لا حكم من الله واضح. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ولكن ما دون ذلك فالتعزير بالمال جائز أحيانا وعليه أدلة. التعزير بالمال جائز، وقد صنف أحد إخواننا من طلبة العلم رسالة في هذا الصدد، الأخ عمرو شبان حفظه الله، رسالة طيبة في التعزير بالمال. عملية حقن مجهري الطبيب يطلب عينة سائل من هو الإفطار جائز أم لا؟ لا تفعلها نهارا، ليست هناك ضرورة لأن تفعلها نهارا، ولا يجوز لك أن تفعلها نهارا من أجل هذا الغرض. أين أخرج زكاتنا؟ زوجي مسافر بالخارج. هنا وهناك الأمر واسع يا أم أحمد، من قرأ بألف آية كتب من القنطرين حديث ضعيف، فليلة القدر تختلف من عام إلى عام. أحد الأقوال، هل يجوز تقديم الإفطار على صلاة المغرب؟ يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن صلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. هل العفو عن المسيء ضعف؟ كيف ضعف؟ ولكن أفضل منه العفو مع المقدرة. قال الصديق يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ويرحم الراحمين. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. فلا تلتفت في هذه الأيام المباركة إلا من يثيرون في نفسك الجاهلية ويحملونك على الانتقام وعدم العفو. الحمد لله. هل لو الشهر 29 تكون بداية 10 من ليلة 20؟ فلا تعلم الشهر سيكون كامل. الآن تعتكف 10 أيام و10 ليالي على أساس الشهر كامل. فإذا اعتكفت قبيل غروب شمس غدا إن شاء الله، قبيل غروب شمس 20 ستكون اعتكفت ليلة 21، ليلة 22، ليلة 3، إلى ليلة 29، إلى ليلة 30، 10 ليالي. وفي ذات الوقت 10 أيام، في ذات الوقت 10 أيام. أما إذا اعتكفت صبيحة يوم 20 فستكون اعتكفت إذا كان الشهر كاملا 11 يوما. هل كفارة لمن قال للزوجات احنا محترمين متحرمين على بعض؟ يخرج الكفارة في اي وقت. ما حكم الحج عن والدي الميت من ماله؟ الاموال اموال ورث الان، يحجون ولا يحجون ترجع اليهم، مال الان مال وارث. ولذلك الله خير يا فاطمة العلوي يسر الدخان في نهار رمضان ويقول التدخين ليس بحرام. رأي أن هذا كلام باطل وأنه مفتر. الحديث صحيح فضل شهر رمضان كثيرة جدا مقام لا يتحملها. الاستماع لفيديوهات دينية يعتبر من ضمن أعمال القيام، يعتبر من الثواب من العمل الصالح، لكن لا تكون قد أديت القيام. هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ القرآن بسرعة حتى لا تفهم معناه؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، أليست العبادة توقيفية؟ خلاص يا أبا أروى، إن كنت لا تريد أن تعتكف لا تعتكف، خلاص هذا رأيك، انتهى الأمر الله يحفظك. إلا إذا كنت من بعض البلاد الذين لا يرون الاعتكاف أصلا إلا في المساجد الثلاثة بناء على حديث ضعيف. هناك بعض الدول تقلدت رأي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ومنعوا الاعتكاف في أي مكان في العالم إلا في الحرم المدني والمكة والمسجد الأقصى. فإذا كنت من هذا الباب فأنت وما ترى، لكن نراك مخطئا خطأ جسيما إذا قلت بهذا الرأي. الختم القرآني في التراويح يعتبر ختمة رمضانية، نسأل الله ذلك. كتاب حديث رياض الصالحين كتاب طيب، وجزاك الله خيرا. المغرب أطلق الملك وأمير المؤمنين برضا الاقتراض من البنوك بنسبة 1، أي قرض من البنك بأية فائدة حرام في أي دولة كان، إلا إذا كان سمناها رسوم إدارية. فالرسوم الإدارية هناك مسوغ لمن قال بجوازها، أما الربا وإن قل فمحرم. لو استمر من الصلاة في المساجد كيف نصلي العيد؟ الجمعة أعظم، فالذي جوز لك أن تصلي الجمعة في البيت يجوز لك أن تصلي العيد في البيت. وأقول فقهاء في هذا الباب كثيرة جدا لمن فاتته صلاة العيد. هل يجوز أن أرد زوجي في الصلاة وهو يقرأ؟ قولان لأهل العلم، أما إذا كنت في حضرة أجانب لا، أما إذا كنت أنت وزوجك فقط ففي هذه الحال جوز فريق من العلماء ذلك. وبقي آخرون على الأصل من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. جوز فريق من العلماء إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع، والأفضل من ذلك كلها أن تكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. حكم الصلاة من المصحف، الصلاة من المصحف جائزة. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها هي أم عائشة من المصحف. حكم عمل عملية تعقيم للقط، يعني عملية منع الحمل للقط، جائز ماشي. تصح الزكاة على الإخوة إن كانوا فقراء، إن كانوا فقراء ولا يلزمك الإنفاق عليهم جائز. كل القروض الربوية حرام يا المهندس، إلا إذا كانت كما أسلفت رسوما إدارية. هل يجوز الأخذ بقول بعض العلماء في تحسين تصحيح بعض الأحاديث وقد ضعف آخرون؟ إذا كانوا من أهل الاختصاص جاهز. القيام بعد التشهد القيام بعد العشاء والتهجد، نعم والتهجد، تهجد من العلماء من قال يكون بعد ضجعة، ومنهم من فتح الباب مطلقا. سجود التلاوة في وقت الكراءة، من العلماء من سوغه وقال إنه من ذوات الأسباب. ما رأي بهذا الإسناد؟ روى الإمام أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم ثقة، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي المصري. الربيع بن سليمان ثقة، كان الشافعي يختم القرآن فيما يبدو ثابت، لكن يراجع هل في علة أو ما الرأي فيه، لا بد من مراجعته أيضا. ناحية الإعلالات يلزم أن نراجعه هل له معارضات أم لا عن الشافعي نفسه. ولكن نبهتك لأن خير الهدي هدي محمد. هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلد للأقارب إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ هل من صور التعدي في الدعاء قول اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا؟ ليس من صور التعدي، لكنه ليس من الفقه، لأن الصلاة تضمنت الركوع والسجود. قلنا من الحجز قبل العيد بيومين، فما حكم الاعتكاف؟ إن الاعتكاف هذه الليالي كلها، وإذا وصلت بلدك فأتمم، وفقك الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يأجرنا وإياك. هل تجوز الزكاة بمال؟ إذا كنت تقصد زكاة الفطر لا. حكم الصلاة، حكم صلاة الأزهرة خلف أباء، خلف أبانا، مش فاهم السؤال. هل تجوز صلاة الضحى في وقت النهي قبل الظهر؟ لا، صليها بعد الظهر، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل علي إثم إذا أخطأ الإمام ولم أصحح؟ إذا كان الخطأ قبيحا، مثلا قال إن الذين آمنوا في نار جهنم، فأثم إذا لم ترد. لكن مثلا بدل عليم حكيما بحكيما عليما لا تأثم. إذا انفصل الأب والأم فعلى من تجب الزكاة؟ كيف انفصل الأب والأم على من تجب الزكاة؟ زكاة ماذا؟ على كل واحد، كل واحد يزكي عن نفسه. الأب المسؤول عن أولاده، هل نزكي على المهر؟ يا خالد أنت مهري، أنت لست لك مهر، تزكي الزوجة يعني على المهر. إذا مر على المهر عام وكان قد بلغ النصاب زكي عليه. هل الدعاء سقف؟ لا حدود طبعا، لا تسأل الله أن تطير في الهواء أو تمشي على الماء أو تكون أنت النبي، أن تكون أنت لك الوسيلة والفضيلة، هذا اعتداء في الدعاء بلا شك. حكم صلاتنا الأزهرة أنا وإخوتي، يعني أي تقصدنا خديجة أزهر خلف أبينا الذي لا يحسن، ما مدى الخلل الذي يقع في أبيكم حتى نصح؟ إن كان مثلا المدود لا يمد أربع حركات، ومثلا لا يغن الغنة المطلوبة، الصلاة صحيحة، لكن انظري ما الخلل، لأن كثير من الذين يدرسون التجويد يوسوسون بعد ذلك. إذا لم يحصل إخفاء، إذا لم يصفر أثناء حرف الصاد، ولم يهمس أثناء حرف السين، قال الصلاة فيها خلل. بل بعضهم يبطل صلاة أئمة الحرم، بعضهم يبطل صلاة أئمة الحرم، يقول لك لا يخرج السين من مخرجها، لا يخرج الصاد من مخرجها، لم يحدث صفيرا، فالوساوس لا مجال لها. ظلم، ما وجه الخطأ الذي يخطئه أبوك؟ كيف أخشع في الصلاة؟ أسأل الله أن تخشع، ابتعد عن المكان الذي فيه ضوضاء. علي دين بالدولار وارتفعت العملة، هل أدفع بقيمة الدولار؟ دين بالدولار تخرج دولار، إلا إذا تراضى معك صاحب الدين عند وقت السداد على شيء فأنتم على ما تراضيتم عليه. ما هي الزكاة على الأبناء وأزواجهم؟ إذا كانوا ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز. كيف يصبح الرسول جنبا؟ طلع عليه الفجر وهو جنب، أذن المؤذن للفجر وهو جنب فصلى، فاغتسل وصلى. كتاب فقه السنة للشيخ السابق طيب، لكن عليه بعض التعليقات والتحقيقات لنا فأنصحك بها. لكن قد مات الشيخ محمد سابق رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن ييسر طبع الكتاب. تكشف المرأة أمام الطبيب رجل أمين مسلم مع وجود طبيبة، لا تفعل، بحكم اللي ما بيحسش في الصلاة يسأل الله خشوع، استغفر ربه. القول في تفسير الأحلام أصله موجود، أصله موجود، وكتب كتاب الله فيه عدة رؤى وفسرت. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. كذلك صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أقول لا، علم واسع، لكن كما أسلفت هناك ثلاث مهن وقلدها من لا مهنة له بلا رقيب. واحد يدعي أنه مفسر للأحلام ويبدأ في التفسير، واحد آخر يقول أنا طبيب أعالج بالأعشاب، جيب كمون يبيع على أنه أشبه جاي من الهند، وثالث يقول أنا برقي يرقي النسوان، يرقيش رجال يرقي النساء بالذات، ويأخذ فلوس في الجلسة 300 جنيه. أصلها موجودة لكن التوسع الذي فيها هو الرقية موجودة أصلا موجود، لكن التوسع المخل والتجاوزات الشرعية التي ينظر فيها شراء أرض بالتقسيط بغرض البيع نقدا استفادة من المال، لا تبيع لنفس الذي اشتريتها منه، فالتأمين على الحياة ابتعد عنه تماما، أسلم لدينك. أن هالكلام أثناء الوضوء ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. أشفناك يا يحيى لا تكشف المرأة أمام الطبيب الفحش، كيف تسمح لزوجتك بهذا؟ ما نهاية وقت صلاة الضحى؟ نهاية وقت صلاة الضحى وقت الزوال قبل الظهر بنحو 10 دقائق، تاب ولكن المعاصي السالفة تعذبه، استمر في الاستغفار والتوبة والعمل الصالح ولا تيأس من رحمة الله. وقت انتهاء زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم، آخر يوم العيد، ليس صلاة العيد كما قال بعضهم، يعني المعاصرون يأخذون برأي القائل أنها تنتهي بعد صلاة العيد، لكن جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أنها تمتد إلى غروب الشمس يوم العيد. والحديث ما زكاة يوم الفطر، يوم العيد يوم الفطر، واليوم يغرب ينتهي بغروب الشمس، كيف أعرف ليلة القدر؟ اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء لأنها تختلف من عام لعام. الغرفة السكنية الملحقة بالمسجد لها حكم المسجد في الاعتكاف والصلاة ونحوها على حسب الغرف السائد في بلادكم، هل كنتم تعتبرونها من المسجد أم لا؟ والآن في ضرورة، هناك ضرورة دعت إلى ذلك. هل سمي أبو لهب بهذا الاسم لأنه كان يلهب المشاكل وجعلها تكبر؟ لا أعلم أحد قال بهذا يا باس، إنما من عادة العرب المعروفة أنهم كانوا يسمون الأسماء ويقولون أسماؤنا لأعدائنا. رجل تقول له يا أخي، وقد سمعت بذلك، شخص جاء إلى مسؤول من المسؤولين فقال له ماذا أسمي ابني؟ فقال سمي ابنك، طيب سمي مصلح، قال مصلح، وتكلم كلاما جاهلا يقول ما أفسد ما حمى الدير مصلي ما حماه إلا العصاة، يقول لأن المصلين طيبين يطبطبوا على الناس لكن العصاة هم الذين يخوفون الأعداء، كلام غلط أصلا وفرعا. قال سأسمي ابني مخرب. مخرب فهم كانوا عشان لماذا نخرب؟ يقولك حتى يقرب على الأعداء. هناك ناس كانوا يسمون، كانت هناك اتجاهات في الأسماء كما لا يخفى، فريق يسمي ابنه اسم شديد لتخويف العدو، سمي ابنه ظالم، في كانت الجاهلية كده، والثاني سمي ابنه حجر، الثاني سمي ابنه صخر، والرابع سمي ابنه صقر، والرابع سمي ابنه فهد، يقولك لإخافة الأعداء. كان هذا اتجاه، واتجاه يسمي ابنه بالمناسبات، الولد ولد في يوم المطر سمي مطر، ولد في يوم حار سمي حار، والثالث يسمي الأولاد أسماء تافهة من أجل الحسد، سمي ابن خيشة خشبة شحت شحاته، من أجل ماذا؟ من أجل عدم الحسد. وفريق من الصالحين يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، ولد لي الليلة غلام النبي يقول فسميته باسم أبي إبراهيم، كان يسمون بأسماء أنبيائهم موسى وهارون، يعني هارون وعمران، كان يسمون هارون وعمران، تسموا باسمه ولا تكتنوا بكنيته. هناك اتجاهات في الأسماء، خيرها الاتجاه الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أسماء ذات مدلول طيب، فكان يسمونه أبو لهب أبو جهل الجاهلية، لك جاءك أبو جهل للإخافة عن واحد جهل مش هيفهم يتفهم معك، فكان يسمون، لكن سنتنا وسنة رسولنا الأسماء الطيب. أما الآن في وسط المصريين سمونا بأسماء الفراعنة، ولك نادي الفراعين، فراعين ما الخيبة والتي حلت عليكم الذين أدوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، تفتخرون بهم وتسمون ناديكم باسمهم نادي الفراعين. فراعين ماذا؟ يا ذا نبرأ إلى الله من الفراعين والفراعنة. زوج مسافر وأولاده وزوجته هنا في مصر، زكي أين؟ زكي هنا، يزكي في مصر، يزكي في أي دولة، الأمر واسع، ما عندنا دليل يلزمنا بأن نخرج الزكاة في مكان داعي. أفضل برنامج للاعتكاف، برنامج يدخل المعتكف وقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، حضر الصلاة صلي صلاة الليل، انشغل بالاستغفار، انشغل بالتوبة، ولا يمنع أن تتكلم ببعض أمور الدنيا إن دعت الحاجة لذلك، ولا تلزم الصمت. الصمت يعني في ناس تستحب الصمت، والنبي رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وهو صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ما حكم الزواج العرفي؟ كان يعني بدون ولي فلا نكاح لا ولي، إلا طبعا بالملابسات التي تحيط بالموضوع. أجبنا أن الفائدة 5% ربوية، قل اسأل يا مهندس عمرو العلامي، اسأل لي ما توصيف 5%، هل هي فائدة أو أنها رسوم إدارية، وبعد ذلك ابني ماذا تفعل حيث في 10 الأواخر من رمضان. الذكر مفتوح لك اذكر الله كيف شئت، امسك المصحف بحائل وقرأ القرآن كيف شئت، افعل الخير كيف شئت، استغفر الله كيف شئت، فقط الصلاة لا تصلين وأنت عارف. فإذا نفعل لو حد أفتى بغير علم والعادة العلم الشرع نبهوه لأنه أخطأ، حق له عليكم. متى تكون المرأة ولية نفسها؟ إذا انعدم الأولياء أو إذا أعضل الأولياء لغير سبب، توكل المأذون يزوجها. زوجة أفطرت رمضان بسبب الحمل في العام الماضي وعنها صائمة في رمضان، هل تصوم الذي عليها بعد رمضان؟ حكم إعادة دعاء الاستفتاح بسبب النسيان في وسط سورة الفاتحة. لما دخلت في الفاتحة أكملها، لأن دعاء الاستفتاح سنة. بارك الله فيك. ما حكم أن تصلي خلف من لا يتلو القرآن بالتجويد؟ الصلاة صحيحة. حكم التأمين الاجتماعي ابتعد عنه بما فيه من الشبهات، وأنت مختار أو مجبر لا إثم عليك. هل الإيجار القديم حرام؟ ليس حراما كتقييد عام، لكن إذا طلب منك صاحب البيت أن تخرج اخرج. هل ما السؤال؟ أخت تملك شقة لا تسكن فيها إلا على أي زكاة؟ ليس على أي زكاة إلا إذا كانت تتاجر في الشقق. عبد الرحمن عطية من نصاب الموجب للزكاة على الذهب بلغ الحول 97.2 من الجرامات من عيار 21. هل رأى الإمام أحمد ربه في المنام؟ لا أعلم. والمرئي لا يكون هو رب العزة على الحقيقة، إنما هي إيحاءات، لأن النبي قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل الميت أول يوم رمضان زكاة عليه زكاة فطر؟ لا. شرب الماء في السحور بعد قول مؤذن الله أكبر، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صومك باطل، كان يؤذن قبل الوقت فالصوم صحيح. الزواج العرفي لزوجة مات عنها زوجها وتأخذ معاش، تتزوج لا تثبت الزواج في المحاكم، زوجها وليها زواجا شرعيا والشهود موجودون والولي موجود وهي موافقة والزوج موافق، هذا زوج صحيح، لكنها لا تثبته في المحكمة حتى لا ينقطع المعاش، هي تظلم لأن المعاش المفترض ينتقل إلى غيرها وهو أحق، فهي تسرق الدولة، بل قد تسرق غيرها لأن المعاش سيذهب إلى غيرها. يحيى علي، هل يجب راقي أن تصح أن يرقي الإنسان نفسه؟ لا، يصح أن يرقي الإنسان نفسه، صدقا يرقي نفسه بالمعوذتين إذا اشتكى، كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ويقرأ ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، يقول الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هل يجوز الصوم مع الزوجات الإخوة؟ وقلنا كاشفات الشعر، كلنا في مسكن واحد ونفطر على طاولة واحدة، يعني أنت ومرات أخوك ومرات الأخ وزوجة الأخ وزوجة الأخ، كلكم فوضى كذا يعني على الصفرة، اختلاط لا يجوز مثل هذا. هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر لزوجته؟ نعم، إن لم يخرج عنها خرجت لنفسها. في حديث والزيادة فيه فيها يعني التي ينبنى عليها العمل، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من طعام أو صاع من زبيب على الحر والعبد والبكر والأنثى والصغير والكبير ممن تمونون، لكن زيادة ممن تمونون ضعيف. فلذا حصل الخلاف، هل الزوج يخرج عن الزوجة أم هي التي تخرج عن نفسها؟ الله أعلم، الظاهر أنه يخرج عن الزوجة والأبناء. هل الدعاء بين السجدتين واجب؟ لا، مستحب. أبو آلاء، أحبك الله يا أبا آلاء، ماذا يفعل الزوج في الزوجة النكدية؟ يعوذها وينصحها لله، يعلمها كتاب الله، ويرضى بالمعروف، يعلمها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضى عن جهالتها ويتقي جهالتها، تقي الجهالات. هل لو طلب شخص من آخر مساعدة مالية وصدق بسبب الظرف له، هل لو أن يطلب منهم يطلب ذلك من أوراق؟ نعم يطلب إذا تشكك، أن تسول ازداد وأصبح مهنة. أبيع النت ولا أملك السلعة؟ يبيع على النت ولا يملك السلعة؟ لا يجوز أن تبيع ما لا تملك إلا إذا كان وعدا بالمجيء بالسلع ووعدا منه بالشراء، في هذه الحال لا تبيع إلا إذا تملكتها وتخيره. الله يوفقنا وإياك وذريتك وذريتنا وذريات المسلمين والمسلمات. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطبا ففتقناهما كانتا ملتصقتين. تهذيب اللحية حرام، ليس بحرام في تفصيل، أخذ ما زاد على القبضة وأخذ الشاذ المتطاير جوزه كثير من أهل العلم. هل تجوز الزكاة من مال مساعدة الإخوة للزوج وعائلته؟ تجوز الزكاة من مال مساعدة، أهلك ساعدوك بمال، أهلك ساعدوك بمال، هل يجوز أن تأخذ منه الزكاة؟ يجوز إذا كان هذا مرادك. ما حكم الأم العاقة التي تركت أولادها أطفال ولم ترهم 20 سنة كاملة؟ ماذا صنعت؟ هل تزوجت أو رمتهم هكذا أو ما التوصيف؟ أو طلقت فتركتهم لأبيهم؟ هذا يحتاج إلى سؤال عن السبب. قراءة الفاتحة للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز إداء ثواب القرآن للوالدين؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا جوزه، لم يقرأ النبي قرآن ويثوبه لأي أحد. إذا وكلنا شخص لإخراج زكاة حبوب وأخذ المال ودفعه مال، هل علينا إثم؟ يعني أنتم وكلكم وبعدها سحب المال وأخرجه مال، هو الذي يراه هو الذي سيسأل عنه بين يدي الله، ليس عليك أنت إثم. هل يجوز إخراج الزكاة عن الأرباح فقط بنسبة 10%؟ لا يجوز الزكاة عن الدفع وعن عن الأصل. حبك الله يا أحمد، هل تجوز يجوز أن نقرأ من إنجيل برنابا؟ لا أعرف إنجيل برنابا، أعرف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الصحابي الرسول يقرأ في إنجيل برنابا ولا إنجيل حنا، ما كان النبي يقرأ إلا كتاب الله. وقال ابن عباس يا أهل الإسلام لما تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرأونه لم يشب، أخبركم الله أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، والله ما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم، فكيف تسألونهم عن دينكم وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله. عادل بتاع سلمون، عادل غريب بتاع سلمون، أحمد عادل غريب بتاع سلمون، صاحب سلمون أفضل من بتاع. وحفظك الله يا أحمد بن عادل الغريب صاحب سلامون، صح إلغي كلمة بتاع وضع صح، حفظك الله. ممكن أدفع من زكاة المال لساكن غير قادر على دفع الإيجار، سلم له المال وهو يدفع. هل يجوز أن أوقف الحفظ في رمضان وأختم؟ كله جائز، وأنصح أن تختم ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، لما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين. القول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، مخاطب بها الرسول فقط أم هي عامة؟ كلام للرسول، لكن نحن أتباع رسول الله، لينذركم بيوم بلغ، وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معي مبلغ، مع الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول وليس معي سيولة، هل يجب أن أبيع من الذهب أم ممكن أنتظر؟ ممكن تبيع من الذهب، ستنتظر متى يعني؟ إذا كان الانتظار سيطول بيع من الذهب جزءا وزكي، الأمور تقدر بقدرها. يا أخي يحيى، من هو أبو إسرائيل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل، ما فيه تفصيل إلا أن النبي سأل ما هذا، قال رجل، فقال له أبو إسرائيل، ما فيه تفصيل. والعبرة ليست بالاسم الله يستر عليك، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بهدي الرسول وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أجبناك يا يحيى، ما غلو أهل الكتاب في دينهم؟ قولهم عيسى ابن الله، عيسى هو الله، ضمن الله ثالث ثلاثة، تسحروا ولو بجرعة ماء لا يثبت. هل يصح الاعتكاف في غرفة مخصصة للضرورة؟ للضرورة التي نعيشها يا سامي الموج، الضرورة التي نعيشها حيث لا مساجد يعتكف فيها. حكم قراءة القرآن العظيم بغير العربية لا يجوز، إنما تقرأ المعاني تفسير. أقسمت على شخص ولم ينفذ، هل عليه كفارة؟ لا أرى عليك كفارة، لأنك لا تملك. قل أقسمت عليك بالله أن تصلي، قال ما لم صلي، اسمع عليه، ليس عليك أنت كفارة. هل الكلب من السباع؟ نعم السباع. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. هل الحق في طلب المال من الله نوع من عدم الرضا؟ لا، اسأل كريم، تتسأل ربا كريما، قال ربكم ادعوني استجب لكم، نسأل الله أن يعطينا وياك من واسع فضله. ألح في الدعاء بهذا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حكم الزوجة التي تغضب زوجها أنه سيتزوج بأخرى، يعني هل أقول له يعني ماشي لا تغضبيه حتى لا تأثمي، لا تغضبيه بدون سبب، بارك الله فيه. بعد القدر أجتدي سألن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دمتم محفوظون، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال النبي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. دائما وأبدا تسعد القلوب بذكر الله وتطمئن بذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حثنا على ذكره الكثير، فقال كما لا يخفى عليكم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال النبي: سبق المفردون. قال: ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهكذا تواصل النصوص بالحث على الذكر الكثير، بالحث على الذكر الكثير. فإذا كانت النصوص هكذا بصفة عامة، في الليالي المقبلة إن شاء الله نحتاج إلى مزيد تأكيد ومزيد من الذكر فيها، فهي تحمل إن شاء الله وفي غالب الأحوال ليلة القدر. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للذكر والشكر وحسن العبادة، لذكر الله وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لإصابة ليلة القدر، وأن يعوضنا وإياكم ما قد فاتنا عن غير قصد منا من الاعتمار في هذه الأيام المباركة، وعن الاعتكاف في البيت الحرام في هذه الليالي المباركة، وأن يعوضنا وإياكم خيرا عن تلاوة الله في حرمه الآمن في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله أن يعوضنا وإياكم خيرا، وأن يكتب لنا أجر ذلك كله، أجر الصيام، أجر القيام، أجر العمرة، أجر الاعتكاف في البيت الحرام والصلاة في البيت الحرام. نسأل الله أن يثبت لنا ذلك كله. فقد علمنا من كتاب ربنا أن الله كريم، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل أجر متواصل. والنبي لما اشتكى يوما أو يومين ليلة أو ليلتين فلم يقم بالقيام، جاءت امرأة وقالت: ما لي أرى صاحبك قد قلاك يا محمد، أنزل الله والضحى وأقسم والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فنسأل الله أن يعطينا وياكم حتى نرضى، والحمد لله راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. أيها الإخوة والأخوات، ليكن دائما وأبدا حالكم دائر بين الصبر والشكر، صبر على البأساء والضراء وشكر على النعماء والسراء، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره شكره حسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا وإن شاء الله. وبعد بحث في المسألة عن جواز بث دروس العلم من المعتكف بالهاتف محمول بالهاتف أو غير الهاتف، ما دمت في معتكفك جاز لك أن تبث العلم الشرعي. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وعدد من الأئمة لما في ذلك من النفع المتعدي وعدم مناقضة ذلك لمعنى الاعتكاف، فإن الاعتكاف المكث وملازمة المكان، إذا كنت معتكفا وملازما للمكان وفي طاعة الله بتبليغ علم شرعي أو بتلاوة كتاب الله أو بذكر الله أو بالاستغفار، فكل ذلك مستحب. وأنصح بمراجعة كلام الإمام الشافعي في هذا الصدد، وكذا كلام أبي محمد بن حزم. إن كان بعض العلماء يستحبون تغليب التلاوة إن شاء الله للتلاوة وقتها، وهو الغالب بإذن الله، وإن شاء الله نفع أنفسنا ونفع المسلمين له إن شاء الله نصيبه بإذن الله تعالى. فالدروس قائمة بمشيئة الله تعالى، بل ستكون هناك دروس في القرآن وتفسيره إن شاء الله تعالى إضافة إلى ما نحن فيه بإذن الله إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اسأل الله القبول، اسأل الله القبول، اسأل الله القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا، وأحمد الله دائما وأبدا وأسأله العون على ذلك. أحمد ربي له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيم، جزاهم الله عنا كل خير وجمعنا بهم في الفردوس. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسكننا الله إياهم الفردوس، اللهم آمين. ربي كريم وربي رحيم وربي عظيم، ونسأل الله أن يعفو عنا، فإن ما قدرنا الله حق قدره، فنسأله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عندنا. إن ربي عفو غفور، إن ربي عفو كريم، إن ربي غافر الذنب وقابل التوب، إنه غفور رحيم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.